الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات حتى نلقاك. وقف الحديث بنا في هذه الرسالة عند قول المصنف: ولا يجوز بيع التمر بالرطب. اقرأ يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه، وهو مما نهي عنه من المزابنة. ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه، ولا جزاف بجزاف من صنفه، إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه. نعم، هذه الجملة أيها الكرام تبين حكم المزابنة. والمزابنة هي نوع من البيوع التي اشتملت على الغرر والجهالة. والمزابنة جاء فيها التحريم بجميع صورها، سواء كانت في الربويات أو في غيرها. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ثم فسرها ابن عمر فقال: أن يبيع ثمر حائطه. يبيع ماذا؟ ثمر الحائط يعني البستان، إن كان نخلا، بتمر كيلا. يبيع الرطب هذا الموجود على النخيل بماذا؟ بالتمر كيلا، كيل معلوم أمامه. قال: وإن كان كرما، أن يبيعه يعني عنبا، أن يبيعه بزبيب كيلا، يعني كان البستان من عنب يبيعه بزبيب كيل، يقول عطني خلاص هالعنب هذا اللي موجود على في مزرعتك بهالكيلو من الزبيب. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. إذن هذه هي المزابنة. وقد روى مالك أن زيد أبا عياش أخبره أن سعد بن أبي وقاص نهى عن البيضاء بالسلت. البيضاء يعني القمح. طيب، نهى عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. إذن لو نقص هذا الرطب، لو يبس ما يصير حجمه ومقداره مثل حجم التمر، ولذلك يكون بينهما تفاوت. فنهي عن ذلك كله لوجود الغرر والجهالة. والمصنف في هذه الجملة ذكر ثلاث صور للمزابنة. الصورة الأولى بيع معلوم بمجهول، ولا يجوز بيع التمر بالرطب. التمر معلوم، والرطب موجود على الشجر، يعني أنه مجهول. وقد ثبت فيه حديث ابن عمر. الصورة الثانية وهي التي قال عنها: ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. والجزاف مجهول، بمكيل يعني بمعلوم، يعني الصورة الثانية بيع مجهول بمعلوم عكس الأولى. الأولى بيع معلوم بمجهول، والثانية بيع مجهول بمعلوم. والجزاف هو الكومة التي تكون بلا كيل ولا وزن، الصبرة من الطعام ونحوه. فبيع المجهول بالمعلوم لا يجوز. والصورة الثالثة وهي قوله: ولا جزاف بجزاف من صنفه، وهي مجهول بمجهول. أحسنت. إذن هذه الصور تشتمل على الغرر وتشتمل على الخطر والقمار. قال لك خذ الكومة اللي عندي بالكومة اللي عندك، طيب ما يدرى، ويحصل فيها التنازع. إذن إذا اختلف الجنس، قال والله أنا عندي جزاف من برتقال وأنت عندك جزاف من تفاح، قال لك هنا لا بأس. فإذا اختلف الجنس فيجوز بشرط التقابض، أو يعلم الجزاف بكيل أو وزن. قال لك عطني هذا الكومة بخمسة كيلو من التفاح. نعم. إذن هذا المراد من هذه الجملة التي تتعلق بالمزابنة. بالمزابنة الصورة الثالثة، بيع مجهول بمجهول. إلا أنه لو كان هذا الصورة الجزاف، يعني لو كان هذا الجزاف بأمر معلوم وسيتم التقابض فهذا لا بأس به، لأنه قال إلا أن يتبين الفضل بينهما، يعني هذا الجزاف وهذا يزيد فوق أكثر من هذا بكيلو، فهذا علم أحدهما وهما من جنس مختلف فيجوز هذا البيع بشرط التقابض. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة وهي مهمة، مسألة بيع الغائب. قال المصنف نعم، ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط، ولا ينقد بالدال، ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه. بمسألة بيع الغائب يا إخوة، الأصل أن يكون البيع لأمر حاضر موجود، و الغائب حصل خلاف بين الفقهاء في حكم بيع الغائب، لأنه في حكم ماذا؟ المجهول، في حكم المجهول. لكن المصنف تبعا للمذهب ذهب إلى جواز بيع الغائب، كأن يقول عندي مصنع أبيع فيه هذا الغراش من الماء، طيب قلت أنت أنا أريد 50 علبة من علب الماء، هذا مو موجودة عندي، طيب ولكنها موجودة في المصنع، فخلاص بعد أسبوع إن شاء الله أحضر لك السلعة، هل يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ قال المصنف ولا بأس ببيع الشيء الغائب، وهذا هو المذهب. إذن يجوز بيع، عليكم السلام، يجوز بيع الغائب بشروط. الشرط الأول أن يكون المبيع معلوما على الصفة، معلوما على الصفة، والعلم بهذا الغائب إما برؤية متقدمة، يعني أنت شفت من قبل الماي، أو عندك هنا عينة منها رأيتها، أو وصف لك جميع الأوصاف المؤثرة في البيع بحيث اتضحت لك حقيقة الشيء الذي ستشتريه. إذن هذا الشرط الأول لشراء الأمر السلعة الغائبة. الشرط الثاني من شروط صحة البيع، قالوا أن يكون الوصف من غير البائع، خشية أن يكون البائع يعني محل عدم الثقة، لأن البائع وده أنك تشتري، فيجب أن يكون الوصف عندك على قناعة تامة، مو فقط تغتر بكلام البائع، لا، بحيث أنك تشتري وأنت مقتنع من شراء هذه السلعة، فلا تغتر بكلام البائع لأنه هو يريد أن يبيع. طيب الشرط الثالث، هذا كله في جواز بيع الأمر الغائب. الشرط الثالث قالوا ولا ينقد فيه بشرط، ولا ينقد فيه بشرط، هذا قد سبق معنا بالأمس، وهو أنه لا يجوز اشتراط تقدم إيش الثمن. يقول له طيب ضروري أنا اشترط عليك أنك تعطيني، تبي 50 علبة، إذن اشترط عليك الحين أنك تعطيني 50 دينار. ها نقول لا، لا يجوز اشتراط النقد قبل قبض. طيب إذن يمتنع اشتراط قبض الثمن إن كان المثمن غائبا. لماذا؟ لنفس العلة التي سبقت معنا بالأمس، حتى لا يكون هذا الثمن الذي سأعطيك إياه عن السلعة الغائبة مترددا بين أن يكون دينا وبين أن يكون بيعا. طيب ايش كنت اقول؟ اذا حفظكم الله ذكرتني بما روى الترمذي في الصحيح الذي عطس فسلم فقال السلام عليكم، فجاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عليك وعلى امك، حديث فيه كلام عليك وعلى أمك. طيب إذن ما دخل الأم في الموضوع، كما أنه لا دخل لماذا؟ للسلام في العطاس. طيب إذن حتى لا يكون الثمن متردد بين البيع وبين الدين، منع أن يشترط دفع النقد. طيب أيضا من الشروط التي يذكرونها أن لا يكون المبيع بعيدا. عليك السلام ورحمة الله. فلا يكون، لا تكون السلعة بعيدة بعدا يتغير معها حال السلعة، يتغير معها حال السلعة. فأنا وصفت لك كبائع، وصفت لك أو وصفت لك للسلعة، لكن بعدها حتى وصلت إلينا تغيرت أوصافها. فقالوا لا، لابد لا يكون المبيع بعيدا بعدا ولا قريبا قربا، لا حاجة فيه لبيع الغائب. ما دام قريب ليش تبيع غائب؟ يا أخي روح شوفه، تأكد من السلعة الذي تود أن تشتريها. ولذلك قال المصنف إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره، لبيان هذين الشرطين، لا يكون بعيد بعدا يتغير معه وصول السلعة، ولا قريب قربا ما لحاجة أنك تبيع غائب، خله يتحقق. إذن أبيح بيع الغائب للحاجة. طيب ولا ينقد فيه بشرط، هذه لا يكون قريب ولا يكون بعيد. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة وهي عهدة الرقيق، وقد سبق معنا أن العهدة هي الضمان، هي الضمان أن يضمن البائع سلامة المعيب. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهده ثلاث فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. العهدة هي الضمان، ضمان المبيع، فالبائع يضمن سلامة المبيع والسلعة من العيوب بعد العقد، بعد تمام العقد. وهذه العهدة تختلف عن الخيار يا أخوة، وهي كما قال المصنف في الرقيق خاصة، والعهدة جائزة في الرقيق. وكان في القدم بيع العبيد والرقيق موجودا، ووجوده جاءت الشريعة بتنظيمه وتقليصه بحيث لا يحصل هناك ظلم. وهناك أحكام قد سبق الإشارة إليها، ولذلك الآن الذي يحصل ربما أسوأ للأسف من قبل، لكن نلتزم بما ذكر المصنف. قال: والعهدة جائزة في الرقيق، يعني لو حصل بيع للرقيق والعبيد، للبائع أن يضمن سلامة هذا العبد الذي يبيعه، والضمان والعهدة على نوعين: عهدة الثلاث وعهدة السنة. أما عهدة الثلاث فهي صغرى من حيث الزمن، كبرى من حيث الضمان. وأما عهدة السنة صغرى من حيث الزمان، صغرى من حيث الزمان، يعني 3 أيام بس، 3 أيام، لكنها كبرى من حيث الضمان، بحيث يضمن البائع في جميع العيوب التي قد تعتري هذا العبد. فللمشتري حق إرجاع السلعة، حق أن يضمن له، كما سيأتي في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. الحديث فيه كلام رواه أبو داود، ولكن قد أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في رجل باع عبدا، يعني إلى رجل أعرابي، فوعك العبد خلال 3 أيام، أصابته وعكة فمات، فجعله عمر من الذي باعه، أي الذي باعه خلال هذه 3 أيام جعل ضمان هذا العبد من بعد بيعه جعل الضمان على البائع، وهذه في الرقيق خاصة. إذن عهدة 3 أيام في كل العيوب. ولماذا كانت في الرقيق خاصة؟ لأنها يمكن إخفاؤها، فيمكن للبائع أن يحرض العبد على ألا يظهر شيئا من العيوب، وأن يظهر سلامته، فيغتر بذلك المشتري، وهذا أمر ممكن، بخلاف السلعة التي يراها وينظر إليها. لكن هذا قد ينظر إلى العبد وهو ما يعلم بحاله، أنه مصاب أو أنه مريض أو أنه معتوه في أمراض ما تتضح، فهو يقول انتظر هذه 3 أيام من جميع العيوب، لو حصل على البائع الضمان. أما النوع الثاني من العهدة والضمان وهي عهدة السنة، وهي كبرى من حيث الزمان، مدتها سنة، لكنها صغرى من حيث الضمان، فتكون في 3 أشياء ذكر المصنف. قال: وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، 3 أمراض. يعني أن المشتري إذا اشترى العبد 3 أيام ما ظهر عليه شيء، خلاص انتهت عهدة الثلاث، ثم بعد 3 أيام له سنة كاملة. إذا اكتشف بعد أن في هذا العبد جنون، أو أن فيه جذام، أو أن فيه برص، فله أن يرجعه إلى البائع ويأخذ الثمن. طيب، ولماذا قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام 3 من حين يشتريان حتى تنقضي 3 أيام فهو من البائع، وأما عهدة السنة فهي من الجنون والجذام والبرص، كذا مضت السنة. فإذا مضت يقول: فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة، خلاص إذا انتهت السنة. وخصت هذه الأدواء بالذكر لأنها تظهر في فصل دون فصل من فصول السنة، فقد يظهر في هذا المريض أو في هذا العبد شيء من هذه الأمراض في فصل الشتاء مثلا، واشتراف في الصيف، إذا يحتاج الناعش حتى ينظر هذا الفصل وربما الفصل الآخر. إذا مرت السنة كاملة ولم يظهر عليه شيء من هذه الأمراض، إذن فقد برئ البائع. قد روي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: القضاء منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة السلم، إلى مسألة السلم وهو السلف. تفضل. قال رحمه الله: ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم، ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط. وأجل السلم أحب إلينا أن يكون 15 يوما أو على أن يقبض ببلد آخر، وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة. ومن أسلم إلى 3 أيام يقبضه ببلد أو أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون. ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه، ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا يقرضه قرضا شيئا في مثله صفة في قرضا أو إلا أن يقرضه شيئا قرضا شيئا. عندك قرضا؟ طيب، واصل. إلا يقرضه قرضا شيئا في مثله صفة، ومقداره والنفع للمتسلف. ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك. ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمتي فتفسخه في شيء آخر لا تعجله. نعم، السلم يا إخوة هو السلف، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. فالسلم أن يسلم المشتري رأس المال ولكن يتأخر في استلام السلعة والمثمن المبيع، فيتأخر، يقول له بعد أسبوع بسلمك، هذا يسمى سلما. والأصل جوازه، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. والدين يا أخوة، السلف يدخل في الدين من حيث المعنى العام، فإن المداينة على وجهين. الوجه الأول وجه القرض، وقد أخذناه بالأمس، كونك تدين على جهة القرض هذه قد أخذناها بالأمس، وهي جهة يقصد بها الرفق والإحسان. أما المداينة على جهة المعاوضة فهي على نوعين. النوع الأول بيع عين بعين، سلعة بسلعة، فلك أنت يعني تدين سلعة بسلعة ما لم تكن هذه السلع من ماذا؟ من الربويات. أحسنت، ما لم تكن من الربويات، فلك أن تشتري هذه الطاولة بكرسي، بعد يومين بجيب لك الكرسي، أنت عليك الطاولة اليوم، بستلم منك الطاولة وبكرة بجيب لك، هذه سلعة بسلعة. والنوع الثاني سلعة بثمن، يعني بنقد، سلعة بنقد، وهذه جائزة أيضا بشرط أنه ماذا؟ ألا تكون من الربويات، لكنها على قسمين. القسم الأول أن تقدم السلعة وتؤخر الثمن. قدمت السلعة، قلت لك خذ، قلت والله ما عندي فلوس، قال ما عليك، متى بتيسر؟ قال بعد شهر أسلمك، خلاص. إذن هذا النوع الأول، وهو أنك قدمت السلعة وأنا أخرت الثمن، وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام من يهودي، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام ثمن هذا الشعير، فرهن درعه عند هذا اليهودي، رهن درعه، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز يجوز ماذا؟ يعني استلام السلعة قبل دفع الثمن، استلام السلعة قبل دفع الثمن. الصورة الثانية عكسها، وهي تقديم الثمن وتأخير السلعة، وهذا هو السلم الذي أراده المصنف رحمه الله. إذن السلم أن تقدم النقود رأس المال وتؤخر السلعة. الشيخ، تقديم الثمن وتأخير السلعة، إن اشترط البائع ينتقل الحكم في صرف الجائز. كيف؟ إن اشترط البائع تقديم الثمن وتأخير السلعة. في ماذا؟ في السلم. لحظة، خلينا الحين نتكلم عن الشروط المتعلقة بالسلام. أولا، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجدهم، يعني وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف، في رواية من أسلم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه هي شروط جواز السلم، شروط جواز السلم. الشرط الأول أن يكون الثمن والمثمن معلومين صفة وقدرا وجنسا ونوعا. طيب، صفة وقدرا، مقدارا، يعني صفته كذا، مقداره كذا، وجنسه من الحبوب ولا من كذا ولا. طيب، ولذلك قال المصنف: ولا بأس بالسلم في العروض، أي فيما يعرض وينقل ومنقولا. هذا الشرط الثاني، ولك أن تجعله مع هذا الوصف. وعليه فلو كان لابد أن يكون الشيء الذي تسلم فيه يجوز فيه السلام معروضا ومنقولا، فالعقار والأراضي لا يجوز فيها السلام. فالآن والد عمر عنده أرض وأنا اشتريتها منه، قال لي: خلاص عطني النقد والأرض أنا أسلمك إياها. نقول: لا، الأراضي لا يجوز فيها السلام، لابد أن تكون منقولة. طيب، معلومة. الشرط الثاني حفظكم الله أن يعجل الثمن، تعجيل إيش؟ وإن لم يعجل الثمن يعجل رأس المال، يعجل رأس المال، وإن لم يعجل رأس المال ما عاد صار سلم. عرفت كيف؟ إذن لابد من تعجيل رأس المال. المالكية قالوا: ولا بأس بالتأخير، ولا بأس أن يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة، يعني تم العقد مع عمر أن يسلمني مثلا 20 كرسي، متى؟ قال: بعد شهر أسلمك البضاعة. طيب، كم تريد؟ والله أريد 40 دينار. طيب تفضل. أو قالوا يجوز يومين، قال: والله ما عندي، بعد يومين بعطيك المبلغ. قالوا: لا بأس. ولذلك الأفضل أن يعجل التقديم، لكن يومين ثلاثة. طيب لو حصل تأخر، قالوا: لا، أقصى ما يكون من التأخر 15 يوما. لماذا؟ لأن هذه الكراسي اللي شريتها منه 40 دينار ربما يعتريها حوالة الأسواق، تتغير الأسعار ويحصل النزاع والخصومة. يقول لك لا الحين تغيرت الأسعار أنا بغيرك. فلا لا عجل الثمن على أساس إيش؟ تقطع النزاع والخصومة. طيب، ولذلك خص هذه 15 يوما بالذكر. نعم. ومن الشروط، وهذا الشرط الثالث يا إخوة، ألا يكون المسلم فيه ربويا، يعني لا يجوز التأخير. ولذلك قال ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه. يعني القاعدة في الأموال الربوية التي يصح فيها السلم، كل جنسين جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، يعني جاز أن يبيع، يجوز السلم فيهما. وكل جنسين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، لم يجوز السلم فيهما. معروف هذا. يعني لو قلت لك يا أخي أنا بغيت أخذ منك ذهب، إنزين، يعني 20 جرام من الذهب، قلت خلاص عطني الفلوس، كم؟ 500 دينار، تفضل تعالي بعد أسبوع بجيب لك، يجوز هذا؟ عين الربا هذا لا يجوز فيه، لا بد فيه من التقابض، لأن هذا. طيب أنت توك شارح لنا أن السلم جائز ودلت عليه النصوص، والسلم في غير هذه الأمور الربوية، أما الربوية فقد سبق الإشارة إليها ومدارستها. تقل المصنف رحمه الله، قال رحمه الله ولا يجوز دين بدين. إذن لا يجوز البيع الدين بالدين، وهذا هو ما ورد في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وبيع الدين بالدين له صور، كأن يقول له بعني هذا الجوال على كم، أو قال له أنا عندي جوال ترى صفته كذا مو موجود ولكنه مجهول، أو وصفه له وقال له خلاص اشتريته منك بكم؟ 100 دينار. طيب، وتفرق دون هذا بدين، هذا دين وهذا دين، فالثمن دين والمثمن دين، وهذا هو بيع الكالئ بالكالئ. قد يقول قائل طيب ما صار شيء، الأمور طيبة، كل واحد صلح سيارته. نقول الآن لو تلف هذا الجوال، قال تعال ترى تلفونك اخترب، ليش انت اللي ما خذيته؟ إذن تحصل نزاع وخصومة. جاءت الشريعة بقطع وسد الباب، سد كل ما يؤدي إلى النزاع والخصومة في البيوع. وهذا النوع الأول. هناك صورة أخرى، وهي ما أشار إليها المصنف بقوله وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم. يعني يسلم كل واحد منهما صاحبه، يعني قال لك أنا بأخذ منك 20 وبعطيك 40 دينار، إنزين يلا عطني مر يوم يومين، قال لا لما استلم الكراسي بعطيك 40 دينار. نقول لا، هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح، إذا فسد هذا العقد اللي فعلتموه. وانت قل له جيبه بعدين أنا بفكر أخذ منك الكراسي ولا لا. أما هذه الصفقة، هذه التي تمت بحيث أنك ما أعطيته المبلغ، هذا ليس ببيع. فهمتم هذا؟ ها؟ الآن لما شخذيت منك الكراسي على كم؟ على 40 دينار. إن أعطيتك المبلغ صار سلما، وهذا المفروض على أساس أني تم العقد بيننا على أني أعطيك المبلغ وأنت تأتيني بأربعين. لو أنا ما طلت وما أعطيتك الأربعين وقلت شلون أعطيه الأربعين، خلني أشوف الكراسي. فانتظرت حتى بداية حتى أحضرت. ما حكم هذه البيعة التي تمت أو هذا العقد اللي صار بيننا؟ عقد فاسد ملغي غير معتبر، عرفت كيف؟ لأنه نوع من صور الجهالة، يعني بيع دين بدين. ما أعطيته، لو أعطيته ما عاد صار دين، صار بالنسبة له وين عطني الثمن؟ قال لحظة للحين قاعد دين للحين، وهو للحين ما عطاني، فلا تم تقديم الثمن ولا تم تقديم المثمن، فهذا دين بدين، ولذلك البيع هذا فاسد. هذه الصفقة التي تمت بيننا غير معتبرة. إذا أعطى الكراسي وللحين ما أعطاه المبلغ هذا يعتبر؟ لا خلاص، لا ما إذن لا بد من تسليم أحدهما، الثمن أو المثمن. أما أن تتم البيعة هكذا دون تسليم الثمن ولا المثمن فهذا بيع فاسد، وهو من باب بيع الدين بالدين. كيف؟ طيب زين، إيش رأيك إذا كان في هذه النقطة؟ تفضل شيخ، إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الأولى باع غائب موصوف بثمن مؤجل. لا بثمن مؤجل؟ بثمن أي؟ ما قلنا بثمن مؤجل. الهاتف لا، هذه من صور بيع الدين بالدين. احنا قلنا هذه من صور بيع الدين بالدين، يعني لكن هنا صورة واضحة ان بدايتها سلم ولكن حقيقتها دين بدين، فهو اتفق مع عمر في البداية على انه سلم، على انه يسلمه 40 دينار. مر اليوم، يومين، ثلاثة، حتى مر الشهر كامل، فالآن العقد الذي تم بينهما قبل شهر هل هو عقد صحيح؟ لماذا؟ لأن ذاك العقد مبناه على دين بدين. هذه صورة الحقيقية. نعم. أيضا فسخ الدين بالدين، قال رحمه الله: ولا يجوز فسخ دين في دين. وفسره فقال: أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر، لا تتعجله. عرفت كيف؟ يعني أنا الآن اشتريت من محمد جوال، وهو اشترى مني كتاب. طيب اشترى مني الكتاب إلى أجل، أعطيته الكتاب على أساس بيجيب لي سعر الكتاب اللي هو 10 دينار، وهو اشترى مني الجوال ب100 دينار، قال بعدين. فلا يجوز، هو الآن قال خلاص أنا الجوال ما عاد أريد، فسخت بيع الجوال وهذا برجع لك جوالك، تفضل. لا يجوز لي أيضا أنا جوال، أنا بعد فسخت الكتاب ما بياخذ كتابك. إذن لا يجوز فسخ الدين بالدين. حتى يعني نأخذ أكثر قدر ممكن في هذا المجلس من المسائل، ننتقل إلى مسألة حكم بيع ما لا تملك، حكم بيع ما لا تملك. ويا إخوة، بيع السلم ليس من باب بيع ما لا تملك. أنت تملكه ولكنه مو موجود عندك الآن حال العقد، موجود في المصنع، موجود في نحوه. أما أنت أصلا ما تملك تبيع شيء ما تملكه. إذن هذه هي المسألة اللي تحدث عنها. تفضل. قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا. وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتري. نعم هذه إذن قد دل الحديث حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يطلب مني البيع وليس عندي فأبتاعه له يعني أشتريه له. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك كذا في حديث عبد الله بن عمرو. إذن بيع ما لا تملك لا يجوز. وقد سبق معنا أن من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة أو في حكم المالك يعني موكل في بيعها. ثم انتقل إلى بيع العينة. تفضل. وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة. إذن العينة يا إخوة من البيوع المحرمة لكونها ذريعة إلى الربا. وقد بيّن المصنف رحمه الله صورتين لها صورتين للعينة. الصورة الأولى إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منها نقدا. اشتريت هذه الساعة من عبد الرحمن بعشرين دينار ها أو بثلاثين دينار إلى ستة أشهر كل شهر أسدد له مبلغ ثم هو يشتريها مني أنا قال يا أخي خلاص عطني إياها بعشرين دينار نقدا فرجعت إليه الساعة وأنا أخذت عشرين دينار وباقي في ذمتي له ثلاثين باقي في ذمتي له. إذن هذه هي العينة عند المالكية وجمع من الفقهاء. عرفنا صورتها. صورتها كأنه أقرضني عشرين دينار ورجعتها له ثلاثين دينار بس كانت الساعة حريرة بينهما هي الوسيلة التي حصلت فيها على مبلغ. أنا ما عندي فلوس ولا أبي الساعة أصلا. إنزين فقلت يا عبد الرحمن بيعني ساعتك قال ببيعك إياها بثلاثين دينار زين برجعها لك بعد ست شهور قال ما في مشكلة. خذيت منها الساعة ما دفعت له شيء قال يلا خلاص خليني أشتري الساعة فاشتراها بعشرين دينار نقدا. فهمت؟ فكأنه أعطاني عشرين دينار وأنا برجعها لبعد ثلاثة أشهر ستة أشهر ثلاثين دينار. وهذه صورة من صور العينة. من صور العينة قال إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد منه. يعني أيضا صورة أخرى يا إخوة أن تبيع سلعة بعشرين دينار مثلا قال لي والله أنتو مشكلة يعني خلاص يا أخي قال لي عبد الرحمن الحين أنا ببيعك الساعة ثلاثين دينار إلى ستة أشهر يلا بشت. الصورة الثانية أن يشتري الساعة قال الحين إذا عطيته عشرين هذا ليه متشددين يقولون هاي عينة وربا. اسمع أنا بشتري منك الساعة بعشرين دينار خلال شهرين، خلال شهرين أنا بسددك العشرين دينار. فهمنا؟ يعني نفس الأولية، لكن هو اشترى مني إلى، أنا اشتريت منه إلى أجل ستة أشهر وهو إلى أجل شهرين. شو الفرق بينهم؟ الفرق أن الوقت، الوقت، فهي كلاهما واحد. والشريعة لا تفرق بين المختلفات، لا تفرق بين المتشابهات ولا تجمع بين المختلفات. فهذين سورتين واحد. وهذه، ولذلك جاءت امرأة العالية تقول العالية: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها، فأتت أم محبة، هذه لعلها زوجة زيد بن أرقم، جاءت إليها إلى عائشة فقالت: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فإني بعته جارية، بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، أراد أن يبيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدا. معي؟ فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. طبعا، وهذا منها رضي الله عنها من باب التغليظ والتشديد من هذه البيعة التي صارت. ولشيخ الإسلام كلام نفيس جدا، تذكرونه، درسناه وقرأناه في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد يخفى حكم على إمام وعالم بل على صحابي من الأحكام وينكر عليه غيره، وربما يغلظ ويشدد في النكير. طيب، إذن المقصود أن بيع العين حرام. طيب، لو أن عبد الرحمن باعني هذه الساعة بكم؟ قلنا 30 دينار، 6 أشهر إلى أن تم الأجل، وأنا كل أرجع له مبلغ إلى 6 أشهر. بعد 6 أشهر قال عبد الرحمن: ودي أشتري الساعة اللي عندك. ها؟ إذن لو اشتراها هل تكون من العينة؟ لماذا؟ لذلك قال المصنف: وأما إلى الأجل نفسه فذلك جائز وتكون من باب المقاصة. يعني هذا ليست من باب، لأنه خلاص انتهت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولعموم ما ورد عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير وأخذ هذه بهذا. إذا انتفت العلة وزال الحكم، زال المراد. الآن مسألة البيع الجزاف، ما رأيكم؟ ها، تريدون نأخذ بعد العشاء مثلا ولا مرتبطين؟ ها، عندكم شيء؟ طيب، نكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه يفقهنا وإياكم في دينه ويزيدنا وإياكم علما وعملا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.